بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم فورا بعد الخندق قال كلمة عجيبة جدا، هي نقطة مفصلية في التاريخ الإسلامي. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونها. إذن أنا أستطيع أن أقسم التاريخ الإسلامي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، لا يوجد للمسلمين دولة، مستضعفين، مضغوط عليهم. المرحلة الثانية هي من بداية الهجرة إلى نهاية الخندق، وهي المرحلة التي أسميها مرحلة الدفاع في الدولة الإسلامية. المرحلة الثالثة من التاريخ الإسلامي هي ما بعد الخندق إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الثالثة في السيرة النبوية، لأنها مرحلة الهجوم في التاريخ الإسلامي. انتقل المسلمون من الدفاع إلى الهجوم، ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونها أو تغزونهم. فكان تغيير في التاريخ الإسلامي من الدفاع إلى الهجوم. بعد الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بالعمرة، فذهب إلى العمرة، وحدثت الأحداث التي أدت إلى صلح الحديبية. قصة مشهورة في التاريخ، ما أريد أن أعيدها عليكم، أنا أريد أن أركز على المشاهد المتعلقة بعلي رضي الله عنه. ففي ذي القعدة من سنة 6 هجرية كان صلح الحديبية، لما عاند الكفار ورفضوا المسلمين أن يؤدوا العمرة، وبدأت المفاوضات. هم ما هم قادرين يمنعوهم من العمرة حتى لا يقول العرب أن قريش تمنع الناس من العمرة، ولا هم قادرين يسمحوا لهم بالعمرة حتى لا يقول العرب المسلمون دخلوا مكة غصبا على قريش بإجبار، يعني ليس لهم اختيار. فبدأت المفاوضات إلى أن وصلت إلى أن جاء سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل، بعد كانوا أرسلوا عدة مفاوضين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل قال كلمة الشهيرة: سهيل، سهل الله لكم، إن القوم أرادوا الصلح حين بعثوا هذا الرجل. اللي قبلهم كان الناس يريدوا أن يثيروا الحرب، يستفزوا المسلمين عشان يبدأوا المعركة، فيقول احنا قتلناهم لأنهم هجموا علينا. لكن المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم رفضوا الاستجابة للاستفزاز، فتحت هذا الضغط قريش قررت المفاوضات. فبدأت المفاوضات واستقرت على الاتفاق المشهور اللي معروف، اللي فيه باختصار أن المسلمين يرجعوا ما يعتمروا، سيعودوا للعمرة العام القادم، قريش تسمح لهم بالعمرة. ومن ضمن الاتفاق أن أي واحد يأتي مهاجر من مكة إلى المدينة يعاد، وأي واحد يرجع مرتد من المدينة إلى مكة لا يعاد. شروط كانت قاسية على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم موافق عليها. فلما انتهى الاتفاق الشفوي، من الذي كتب هذا الاتفاق؟ الذي كتب هذا الاتفاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة واضحة أن علي رضي الله عنه كان يعرف القراءة والكتابة منذ صغره، كان يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار للكتابة فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملي. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فما ندري والله من هو أو ما هو. احنا كلمة الرحمن هذه ما نعرفها، ليس من الأسماء المعروفة لله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم امسح الرحمن الرحيم. كان علي كتبها، علي كتبها بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اشطب هذه الرحمن الرحيم، امسحها، اكتب باسمك اللهم بس. فقال: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عمرو: والله ما نكتب الرحمن، هذا ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسح الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قضية شكلية لا نختلف عليها. فعلي رفض، قال: والله يا رسول الله، والله ما امسح الرحمن الرحيم، اسم الله الحسنى هذه كيف امسحها يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اين كتبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف القراءة والكتابة، قال: اين كتبت؟ قال: لا هذه. قال: وريني، هذه باسمك، هذه اللهم، هذه الرحمن، هذه الرحيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه وتفل عليه ومسح بيديه الشريفتين الرحمن الرحيم. يعني في مواقف تحتاج لين، ليست التصلب، التصلب يكون في المبادئ وليس في المواقف، التصلب يكون في القيم وليس في الإجراءات، هذه من المعاني العظيمة. فعلي تصلب هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلمنا لا تتصلب على أشياء مثل هذه، هذه شكليات الآن، ولو هي الرحمن الرحيم وقضية عقائدية وإيمانية وكذا، بس في النهاية بالنسبة للاتفاق هي قضية شكلية. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكمل الإملاء على علي: اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله، هذا ما اتفق عليه رسول الله. يريد أن يكمل مع سهيل بن عمرو، يعني سهيل قاطع. قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. لو إحنا متفقين أنك رسول ما نقاتلك أصلا، نقاتل رسول الله الذي يرسله الله نقاتله، كيف نتحدى الله؟ ما إحنا مؤمنين أنك رسول، أنت بالنسبة لنا محمد بن عبد الله وبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كتم غيظة وقال: والله إني رسول الله، وإن كذبتموني لكن اكتب محمد بن عبد الله. كان علي كتبها، كتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال: لا امسح رسول الله. قال: والله ما امحوها يا رسول الله. قال: يا علي امحوها. قال: والله ما امحوها. فنادى قال: له وريني وين كتبت رسول الله. فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده، قال له: يلا اكتب مكانها ابن عبد الله. هذه مواقف صغيره، لكن هذا الشاب اللي ما زال شاب الان، احنا نتكلم عن علي عمره الان 28 29 سنه، يتعلم هذا، يتعلم المفاوضات، يتعلم الفرق بين المبادئ والإجراءات، الفرق بين المبادئ والمواقف. وهذا معنى أنا يعني أحب أن أشير إليه. يعني أنا مثلا في تحليلاتي أقول إسرائيل ستزول خلال 20 سنة، أما إن إسرائيل ستزول فهذا مبدأ محسوم، لا يمكن دولة نشاز بهذا الظلم أن تستمر. لكن 20 سنة هذا تقدير، هذا اجتهاد، لو طلب مني أتنازل عنه أتنازل عنه، لأن هذا اجتهادات وإجراءات ليست مبادئ. ففرقوا يا شباب، تمسكوا بالمبادئ، لا تتنازلوا عنها، والإجراءات والمواقف هذه قابلة للتفاوض، قابلة للين، لا تشدوا فيها. المهم يعني لم يكن هناك مواقف كثيرة، تم الصلح، رجع المسلمون في السنة اللي بعدها، رجعوا إلى العمرة، كل هذه المشاهد يشهدها علي رضي الله عنه، إلى أن جاء المشهد العظيم وظهرت بطولة علي رضي الله عنه يعني بروزها العسكري مرة أخرى في غزوة خيبر. غزوة خيبر الغزوة الرئيسية مع اليهود، كانت في آخر محرم، طبعا هي لم تحدث في محرم، النبي صلى الله عليه وسلم وصلهم في آخر محرم، لكن القتال حدث في صفر، لأنه هذا من الأشهر الحرم، في 4 أشهر كانت موجودة في الجاهلية لا يجوز فيها القتال، أقرها الإسلام وأقرها القرآن. السنة فيها 12 شهر منها 4 حرم، فالشهر 4 الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، لا يجوز فيها القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل فيها. فسنة 7 هجرية تجلت فيها بطولة أسد الله حيدرة، كما لقب من ذلك اليوم بشكل بارز علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما هي خيبر؟ خيبر الحقيقة هي مستعمرة أو يعني مستوطنة كما يقولون يهودية مركزية، الذين خرجوا من المدينة بني قينقاع وبني النضير ذهبوا هناك. خيبر نفسها كان فيها مجموعة من اليهود الرئيسيين. خيبر هي المركز التجاري، هي المركز العسكري، هي المركز السياسي، هي مركز المؤامرات لليهود في كل جزيرة العرب، بل حتى في الشام، يعني كانوا يقودوا بعض القضايا في الشام. خيبر ما هي خيبر؟ هي ليست مدينة تقليدية، خيبر عبارة عن 7 حصون متتالية، كل حصن مزود بما يكفيه من الطعام لسنة إلى الأمام، وفيه ماء يكفيهم بدون ما يحتاجوا ماء من الخارج، اختيار عجيب جدا. فقاعدة عسكرية رئيسية حربية. من الناحية التحصينية النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه أشد من خيبر والطائف، أشد تحصين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الخندق، ثم لما وقع صلح الحديبية، صلح الحديبية ضمن الاتفاق، ما في معارك، ما في قتال بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغل هذه الفرصة، هو الاتفاق ما في قتال مع قريش، بس الذين تحالفوا مع قريش في الخندق اليهود وغطفان بنو سليم، هذول المشركين اللي شاركوا في الجريمة، ما في اتفاق معهم. فالآن لو هاجمهم قريش ما تستطيع تفعل شيء، لأن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هدنة، استفرد بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجم أولا خيبر،